قال رحمه الله: باب إزالة النجاسة. طيب خلينا بس نشوف باب إزالة النجاسة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. هذا الباب فيه مبحثان، وهما المفردان. إزالة النجاسة لفظ مركب من جزئين مفردين، أحدهما الإزالة والثاني النجاسة، وهذا هو الكلام في الباب. أولا عن الإزالة وما الذي تحصل به الإزالة، والأمر الثاني ما هي النجاسات. نعم. فالإزالة تحصل بطرق، منها ما تحصل به الإزالة حكما، ومنها ما لا تحصل به الإزالة حكما. حتى لو زالت النجاسة حسا، مثل الاستحالة مثلا، يحصل بها زوال النجاسة حسا فتنقلب إلى عين أخرى، لكن لا تحصل بها الاستحالة، لا تحصل بها زوال، لا تحصل بها إزالة النجاسة إيش؟ حكما. نعم. طيب ما الذي تحصل به الإزالة حكما؟ يختلف باختلاف أمرين: باختلاف موضع النجاسة، هل هي على الأرض أو على غير الأرض، وباختلاف نوع النجاسة، هل هي نجاسة كلب خنزير أو نجاسة غيرهما، أو بول غلام لم يأكل الطعام أو نحو ذلك. أحسن الله إذن قلنا ما تحصل به الإزالة حكما، يختلف باختلاف موضع النجاسة ونوعها. بالنسبة لموضع النجاسة، إما أن تكون على الأرض وإما أن تكون على غير الأرض. قال رحمه الله: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. إذن هذا هو القسم الأول، النجاسة على الأرض يكفي فيها غسلة واحدة تذهب إيش؟ عين النجاسة. الثاني على غير الأرض، إيش حكمها؟ فيها صورتان: الصورة الأولى نجاسة الكلب والخنزير، ما حكمها؟ لا بد من 7 غسلات، واحدة منها بالتراب. ولذلك قال: قال رحمه الله: وعلى غيرها 7، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. إذن نجاسة الكلب والخنزير، لما قال نجاسة الكلب والخنزير عم جميع النجاسة التي تكون من الكلب أو من الخنزير، سواء كانت عرقه أو لعابه أو بوله إلى آخره. طيب فلا بد من 7 غسلات، واحد منها إيش؟ بالتراب. واحد، لا يشترط الأول ولا الأخير، واحد منها بالتراب. طيب هل يجزئ عن التراب شيء ثاني؟ قال: قال رحمه الله: ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، نحو الصابون أو نحو ذلك، فإنه يجزئ عن التراب. نعم. وهذا قد يحتاج إليه. مرة سئلت مسألة، قال رجل كان فيه قلب، كان فيه كلب عالق بشجرة، فساعدته فجاء يعني الكلب وصار إيش؟ امتنانا وشكرا يعني يلعقه في كل مكان، في يده وفي رجله وكذا، يقول تورط، فما الحكم؟ يغتسل بالتراب؟ قلت الحمد لله، الحنابلة إيش يقولون؟ يجزئوا عن التراب أشنان ونحو، تغتسل 7 مرات واحدة منها بالصابون. نعم. الصورة الثانية في غير الصورة الثانية، إذن عندنا صورة لا بد فيها من 7 غسلات إحداها بالتراب، وعندنا الصورة الثانية 7 بلا تراب، ما هي؟ صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفي نجاسة غيرهما 7 بلا تراب. إذن نجاسة غير الكلب والخنزير طبعا على غير الأرض، واضح؟ فإنه يكفي فيها 7 غسلات بلا تراب. وما الدليل على التسبيع؟ ارجعوا فيه إلى شرح العمدة للإمام بن تيمية رحمه الله، تجدون الدليل على اشتراط 7 غسلات. حتى الاستنجاء عند الحنابلة، الاستنجاء لابد فيه من 7 غسلات. نعم. عندهم دليل ولا ما عندهم دليل؟ عايشة. بلا شك إذا سئلت عندهم دليل على طول تقول نعم، حتى لو ما كنت تعرف الدليل، لأنهم لا يقولون في دين الله إلا بالدليل. كون الدليل هذا سالم من المعارضة، مسلم عند عند فريق آخر من العلماء أو غير ذلك، هذا محل بحث، لكن كونه فيه دليل هذا لابد منه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يطهر متنجس بشمس. طيب سيأتي الآن عندنا باعتبار نوع النجاسة، باعتبار نوع النجاسة، في عندنا نجاسة إيش؟ الكلب والخنزير ونجاسة غيرهما، وفيه نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فهذا يكفي فيه النضح، وهو الرش بالماء من غير إيش؟ اشتراط جريان الماء عن المحل، وسيأتي إن شاء الله. طيب انتقل بعد ذلك إلى الإزالة، وتحصل الإزالة بطرق، منها أو ما زلنا في الإزالة ما انتقل يعني لسه في الإزالة، قلنا ما تحصل به الإزالة حكما وذكرناه. ما لا تحصل به الإزالة حكما، ذكر المصنف خمسة أشياء لا تحصل بها حتى لو زالت عين النجاسة فإن حكمها باق. وخمسة أشياء ما هي؟ واحد، قال رحمه الله: ولا يطهر متنجس بشمس. إذن الشمس فيه نجاسة على الأرض، ومن قوة الشمس وشدتها ذهبت النجاسة ما عادت باقية، فإن حكم النجاسة باق. الثاني، ولا ريح. الريح مع الرياح رايحة جاية زالت النجاسة تبقى حكما. ثالث، لأنه قلنا في الأول في أول باب المياه ذكرنا هذه المسألة في قول المصنف إيش؟ طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، هذا غيره فلا يحصل، واضح؟ الثالث، ولا دلك. الدلك، مجرد الدلك لا تحصل به إزالة النجاسة، وقعت النجاسة فصار يدلك يده حتى زالت يبقى حكمها. الرابع، ولا استحالة غير الخمرة. الاستحالة هي تحول الشيء من عين إلى عين، ثوب نجس أو نجاسة مثلا روث، تمام، فحرقت صارت رماد، لما احترقت صارت رماد. هذا الرماد رماد طاهر ولا نجس؟ نجس، لأنه إيش؟ لأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، تحولها من عين إلى عين لا يطهرها. نعم. غير الخمرة، فإن الخمرة تطهر بالاستحالة، الخمر تتحول إلى خل، إذا تحولت إلى خل فإنها تصير طاهرة بشرط، وهو عدم القصد إلى تخليله. عندهم يعني تفصيل في المسألة، مسألة إذا كان الإمساك إما أن يكون التخلل بالإمساك أو بالنقل، فإن كان بالإمساك من غير نقل تمام جاز ذلك الغير جاز ذلك للخلال دون غيره مع حصول الطهارة بكل حال، لكن على كل حال هذا لم يذكره المصنف. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف الذي ذكره أنها إن خللت لم تطهر، وإن تخللت بنفسها إيش؟ طهرت. ولهذا قال رحمه الله: فإن خللت أو فإن خللت، يعني قصد تخليلها يعني نقلها مثلا من مكان إلى مكان فإنها لا تطهر بذلك. نعم، أو تنجست دهن مائع لم يطهر. هذه المسألة الخامسة التي لا يحصل بها تطهر الشيء النجس، وهي إيش؟ إذا تنجس الدهن المائع، الدهن المائع إذا تنجس فإنه لا يطهر. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن النجاسة، وهي مسألة أيضا تتعلق بإزالة النجاسة. نقول النجاسة لها ثلاثة أحوال: إما أن يعلم موضعها أو يخفى، إما أن يعلم موضعها أو يخفى، خلاص. فإن علم موضعها فإن علم موضعها وجب غسله ولا يجب أن يزاد عليه، وإن خفي. قال رحمه الله: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. إن خفي موضع النجاسة غسل حتى يجزم بزواله. عندنا مسألة أخرى أيضا تتعلق بالنجاسة، وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر بنضحه، ولذلك في مسألة طرق تطهير النجاسة بالماء، الأصل في طريقة تطهير النجاسة بالماء أنه يكون بالغسل اللي هو جريان الماء، وأيضا لابد في الثياب ونحوها من العصر حتى يعني يجري الماء وينفصل عن محل التطهير، واضح؟ لكن هناك مسألة خفف فيها شرعا، وهي مسألة إيش؟ بول الغلام، فيصح تطهير النجاسة بالنضح من غير غسل بثلاثة شروط. الشرط الأول، قال رحمه الله: ويطهر بول غلام. البول خرج بذلك الغائط، فغائط الغلام لا يطهر إلا بالغسل. الشرط الثاني، كونه غلاما خرج بذلك بول الجارية فلا بد فيه من الغسل. الشرط الثالث، لم يأكل الطعام، أن يكون هذا الغلام لم يأكل الطعام لشهوة، فإن كان قد أكل الطعام صار يشتهي الطعام فإنه لا بد فيه من إيش؟ من الغسل. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن النجاسات، والنجاسات نوعان: نجاسة معفو عنها، سيتكلم المصنف رحمه الله عن موضع العفو عنها ونوع النجاسات التي يعفى عنها، ثم يتكلم عن النجاسات غير المعفو عنها. أما النجاسة المعفو عنها قلنا فيها مسألتان: موضع العفو ونوع النجاسة التي يعفى عنها، وذكر المصنف مسألتين في النجاسة المعفو عنها. نبدأ أولا بموضع العفو. قال رحمه الله: ويعفى في غير مائع ومطعوم. إذن النجاسة التي يعفى عنها موضع العفو عنها في غير إيش؟ المائع والمطعوم. فلو وقعت نجاسة يعفى عنها كيسير الدم في الماء، هل يصح أن يتوضأ به أو يقال هذا ماء باق على طهوره؟ نقول لا، لأن هذا إيش؟ مائع. الموضع الثاني غير المطعوم، فلو وقعت في الطعام دم يسير وقع في الطعام، هل يصح أن يؤكل؟ لا يصح أن يؤكل. نعم، وانتبه إلى أن الدم الباقي في العروق، في عروق الذبيحة، هذا طاهر أصل، ليس دما يسيرا معفوا عنه، بل هو طاهر. نعم، طيب هذا موضع العفو عنها. نوع النجاسة المعفو عنها ذكر نوعين. الأول قال رحمه الله: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. الأول الدم، وذكر أربعة شروط. الأول أن يكون دما يسيرا، فلا يعفى عن الدم الكثير. وما ضابط الكثير هنا؟ ما يفحش في النفس، واضح؟ الذي تستفحشه أنت، تشوف الثوب تقول والله هذا كثير، خلاص هو كثير. الثاني أن يكون دما خرج بذلك ما عدا الدم من النجاسات، فالنجاسة التي يعفى عنها هي نجاسة الدم، ما عداه لا يعفى. الثالث الدم النجس خرج به الدم الطاهر، فإن الدم الطاهر هذا لا يقال يعفى عنه، بل هو طاهر أصلا. الشرط الرابع أن يكون هذا الدم من حيوان طاهر. أما لو كان الدم من حيوان نجس، دم من كلب، دم من ذئب، دم من غير ذلك من الحيوانات النجسة، فهذا الدم ولو كان يسيرا فإنه لا يعفى عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أثر استجمار. هذا الأمر الثاني، وهو العفو عن أثر الاستجمار، لأنه سبق في باب الاستجمار أن حصول الإنقاء بالاستجمار هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. إذن باقي أثر للنجاسة ولا لا، لكنه أثر معفو عنه. عندك عن أثر استجمار؟ أيوة، في بمحله ولا ما في؟ نعم ماشي، هو في بعض النسخ بمحله، وعن أثر استجمار موجود عندك إشارة النسخ، أثر استجمار بمحله، يعني إن انتقل عن محله فإنه لا يعفى عنه. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى النجاسات التي لا يعفى عنها، فبدأ أولا بالميتة. هل الميتة نجسة؟ نقول الأصل في الميتة أنها نجسة، وهذا سبق في باب الآنية، فما كرره المصنف هنا، وإنما ذكر هنا الميتات الطاهرة. فقال قال رحمه الله: ولا ينجس الآدمي بالموت. إذن الأول من الميتات الطاهرة ميتة الآدمي، الإنسان لا ينجس بالموت، بل هو طاهر حتى لو كان ميتا. الثاني ولا ما له نفس سائلة. ما ولا ما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة، النفس هنا الدم، يعني إذا ليس له دم يسيل، ليس له دم يسيل، مثل الحشرات الصغيرة مثل الناموس، الذباب وما إلى ذلك، فهذا ميتته طاهرة. ولهذا لو وقع الذباب في الإناء وغمسته فإنه لا ينجس إيش الإناء، لكنه شرط لذلك أن يكون متولدا من طاهر. أما لو كان هذا الذي ليس له نفس سائل متولد من نجاسة، يقول مثل الصراصير الكنف، يعني هذه الصراصير بيضها وغذائها وتتولد من نفس النجاسة، تمام، فهذه يقولون لا، فهذه يقولون إنها نجسة. نعم، قال رحمه الله: متولد من طاهر وبول ما يؤكل لحمه. طيب، أيضا من النجاسات التي لا يعفى عنها البول والمني وما يخرج من فرج الآدمي، فيه تفصيل، والسؤر والحيوانات حال الحياة، ونفصل كل واحدة. إذن الثاني الأول الميتة فصلنا فيها. البول قال رحمه الله: وبول ما يؤكل لحمه وروثه. إذن البول والروث هل هو نجس؟ نقول عندنا البول والروث مما يؤكل لحمه طاهر، أخذناها من إيش؟ مفهوم، ها؟ من منطوق العبارة. وبول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس، أخذناه من إيش؟ من مفهوم العبارة. مثل إيش؟ مثل الغنم والإبل فأبوالها وأرواثها طاهرة، مثل الكلب والذئب والثعلب فهذه أبوالها وأرواثها نجسة. حتى الهرة، الهرة بولها نجس ولا لا؟ نجس، لأنها غير مأكولة اللحم. طيب، اللي بعده المني. المني فيه ثلاثة أحوال. عندنا مني ما يؤكل لحمه، ما حكمه؟ طاهر. ولهذا قال قال رحمه الله: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه. ومنيه يعني ومني ما يؤكل لحمه، فهذا طاهر. الثاني مني الآدمي، قال ومني الآدمي، أيضا مني الآدمي طاهر. الثالث ورطوبة فرج المرأة. طيب، بقي عندنا مني ما لا يؤكل لحمه، علم بمفهوم المخالفة أنه نجس. ننتقل إلى ما يخرج من فرج الآدمي. عندنا مسائل. المسألة الأولى رطوبة فرج المرأة، ما حكمها؟ قال رحمه الله: ورطوبة فرج المرأة. نعم، ورطوبة فرج المرأة طاهر، فرطوبة فرج المرأة أيضا طاهر. كذا عندنا المذي مما يخرج من الفرج، عندنا المذي وهو نجس، الودي وهو نجس، والبول وهو نجس، والمني سبق تفصيله. ثم انتقل بعد ذلك إلى السؤر فذكر له قسمين بالمنطوق والمفهوم. المنطوق قال: قال رحمه الله: وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. إذن عندنا الآثار، عندنا سؤر طاهر وهو سؤر الهرة وما دونها في الخلقة أصغر منها، فهذا طاهر. طيب، علم من مفهوم العبارة أن سؤر الحيوان غير المأكول إذا كان أكبر من الهرة، فما حكمه؟ نجس. إذا حيوان غير مأكول وأكبر من الهرة فسؤره نجس. إيش هو السؤر؟ السؤر هو ما يبقى بعد الشرب، يعني شربت من إناء، فهل هذا الباقي طاهر ولا نجس؟ نقول إن كانت هرة أو دونها في الخلقة فهو طاهر، وإن كانت أكبر من الهرة فهو نجس. طبعا هذا في غير المأكول، أما المأكول فسؤره طاهر بلا إشكال. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وسباع البهائم والطير. هذه الآن الحيوانات، الحيوانات من الكلام عن النجاسات الحيوانات، هل الحيوانات ناجسة أو طاهرة؟ نقول عندنا ما يؤكل لحمه إيش حكمه؟ طاهر. ما لا يؤكل لحمه على قسمين، الهرة وما دونها في الخلقة هذه طاهرة، ما فوق الهر إيش؟ نجس. مثل إيش؟ مثل المؤلف بأربعة أمثلة. قال: قال رحمه الله: وسباع البهائم والطير. سباع البهائم كالكلب والذئب والأسد والثعلب، وسباع الطير مثل الصقر والنسر إلى آخره. طيب، والثالث من أمثلة ما فوق الهرة مما لا يؤكل، والحمار الأهلي. الحمار الأهلي فإنه نجس، وعلم منه أن الحمار الوحشي إيش حكمه؟ طاهر. الرابع قال: والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. والبغل منه، يعني إيش البغل منه؟ يعني البغل من الحمار الأهلي، أما البغل من الحمار الوحشي فهو طاهر. واضح؟ البغل من الحمار الأهلي، لأن البغل يصير من حمار وإيش؟ وفرس. الفرس طاهر والحمار نجس، وهذا الولد يطلع طاهر، يطلع لأبوه ولا الأم، نقول ها يتبع أخبثهما طهارة ونجاسة. ماشي؟ نعم. والبغل منه نجس. هذا ما يتعلق بباب إزالة النجاسة، وهو تمام درسنا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والأسئلة إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. نأخذ بس ثلاثة أسئلة. تفضل. إذا من حب أن ينصرف ينصرف. ثلاثة أسئلة بس. يقول: ما فائدة ذكر كل ما أوجب غسل أن أوجب وضوءا، حيث أن الغسل من الحدث الأكبر يرتفع معه الحدث الأصغر؟ لا، الغسل من الحدث الأكبر لا يرتفع معه الحدث الأصغر إلا إذا نوى رفع الحدثين، أو نوى إيش؟ أو نوى الحدث وأطلق. أما لو نوى الحدث الأكبر فقط فلا يرتفع الأصغر، وهذه فائدتها. هذا يطلب الكلام على المنهجية لطالب العلم الذي يدرس الروض المربع في كلية الشريعة. أول شيء وأساس أهم شيء في المنهجية أن تحفظ المتن، الحفظ، عليك بالحفظ. خليلي لا تكسل ولا تهمل الدرس، ولا تعطي طوعا من بطالتها النفس، ولا تترك التكرار فيما حفظته، فمن ترك التكرار لابد أن ينسى. هذا يسأل عن الجلوس على كتب على المصحف أو جعله مخدة وسادة. لا، هذا نص الفقهاء على أنه لا يجعل القرآن وسادة ولا مخدة، فليحذر المسلم من ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.